الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الهمسة الصباحية. كل إنسان يسعى لأن يكون مستثمرا ناجحا في حياته، يتاجر ويجري الصفقات الرابحة، ويضارب المضاربة التي تعود عليه بالنفع في رأس ماله وأرباحه. لكن يوجد نوع من الاستثمار نتائجه غير مضمونة، وعواقبه وخيمة في رأس المال، ولا ربح من ورائه يرجى. ولا أعتقد أن عاقلا يتمنى أن يكون استثماره استثمارا خاسرا. فما هو الاستثمار الخاسر؟ وما هي أهم أسبابه؟ وما هي عواقبه؟ الاستثمار الخاسر هو كل صفقة تصرف رأس مالها في بضاعة أقل من مزجات، بل وكاسدة وبائرة. الاستثمار الخاسر هو كل لحظة مرت عليه وأنت مشرك بالله شركا أكبر، وقبض الله روحك فيها وختم لك به، فذلك هو الخسران المبين. الاستثمار الخاسر هو كل بدعة كنت رأسا فيها وداعيا إليها. الاستثمار الخاسر هو كل سنة نبوية رغبت عنها وحذرت منها. الاستثمار الخاسر هو كل داعية ضلال نشرت مقاطعه ودللت الناس عليه ونصحتهم بالاستماع إليه. الاستثمار الخاسر هو كل ضال مضل دافعت عنه بجهلك واعتبرته بطلا حين خرج على ولاة الأمر، وهو في حقيقته رأس من رؤوس الخوارج. الاستثمار الخاسر وكل طالب علم استهزأت به وسخرت منه حين حذر الناس من هؤلاء الخوارج، وقلت عنه أنه يطعن في العلماء زورا وبهتانا وافتراء عليه. الاستثمار الخاسر هو وصفك للعلماء الربانيين بأنهم علماء سلطان كذبا عليهم وتنفيرا للناس منهم. الاستثمار الخاسر وكل وقت صرفته في معاصي الله تبارك وتعالى. الاستثمار الخاسر وكل مجلس جلسته ولم يذكر الله فيه. الاستثمار الخاسر وكل غيبة ونميمة كنت شريكا فيها. الاستثمار الخاسر وأخ هجرته دون ما حق عليه سوى أنه لم يجاريك على هواك. الاستثمار الخاسر وكل رحم قطعتها مطاوعة للشيطان وانتصارا لحظوظ نفسك الأمارة بالسوء. الاستثمار الخاسر وأبواك اللذان عقبتهما بل ومددت يدك إليهما. الاستثمار الخاسر وكل أم سالت دمعتها خوفا عليك حين تنهاك عن رفقة السوء وأنت عقبتها. الاستثمار الخاسر وأولادك الذين قصرت في تربيتهم على الصلاة واحترام هذا الدين وثوابته. الاستثمار الخاسر وابنك الذي تلطخ بجرائم المخدرات بسبب رفقة السوء وأنت تكتم أمره خوفا من الفضيحة. الاستثمار الخاسر وعدم قدرتك على حزم أمور بيتك وفق ما أمر الله تبارك وتعالى. الاستثمار الخاسر والنعم التي أنعم الله بها عليك وأنت تصرفها في معاصي الله تبارك وتعالى. الاستثمار الخاسر وحين تبر البعيد وجارك الذي وصاك الله به ينام ولا تدري أهو جائع أم شبعان. الاستثمار الخاسر ونومك حين ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة وأنت غافل عن لذة مناجاته. الاستثمار الخاسر وكل مظلوم تسلط عليه بوظيفتك فكسرت قلبه وحرمته من حقه. الاستثمار الخاسر وغفلتك عمن ظلمته وهو كل ليلة يقوم بتحرير شكوى يرفع فيها ظلامته إلى الله تبارك وتعالى يدعو عليه والله أعلم بما في قلبه ويقول يا رب إن وعدك حق وإن فلانا ظلمني اللهم حقي منه عندك لا يضيع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الاستثمار الخاسر وكل يتيم أكلت حقه ولم تقم بكفالته كما أمر الله تعالى ورغبت عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. وغفلت عن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الاستثمار الخاسر وأن يشغلك الله بعيوب الناس لتنسى عيوبك. الاستثمار الخاسر هو تجسسك على الآخرين لمرض في قلبك يحملك على استنطاق صغارهم عن أسرار بيوتهم. الاستثمار الخاسر هو أن تكسر ثقة وضعها فيك إنسان يوما ما ورآك أخا وسندا. وصور الاستثمار الخاسر متعددة، لكن له عواقب وخيمة وكثيرة، من أهمها الخسران المبين، وهو الذي يوجب الخلود في جهنم عياذا بالله، ومنه ما يكون الجزاء عليه عند الله من جنس العمل. فيا عبد الله، إذا كنت تريد التجارة الرابحة حقا فإنها لن تكون إلا مع الله تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.